ولا أذن سمعت ولا خلق هذا قلب بشر واعمل مبارك لك رضوان وقاسمك والجار أرحم والرحمن ناجيها قصورها ذهب والرزق في ريحها والزعفران عشق القناد خالص الشكر والتقدير لعلم من اعلام التداول والى القارئ شيخ ابراهيم السلمي القارئ والمقيم في الاستاذ والذي جاء مشاركا معنا في هذا اللقاء الكرماني افضل المبارك وفي اثناء التداول اوقات العباد والاديان حضر قارئ من دعوه الوجود المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزر القارئ والمقيم جريد الصرف وقارئ المتقاضين وحضر أمر فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الزلاتي في هذا اللقاء الكرماني الطيب المبارك ونيابة أولاد الشيخ ياسر الشمراوي وفضيلة القارئ الشيخ محمد الشناوي أوي أولاد الشيخ محمد الشناوي وحضر قارئ نور في ليلة النور التي يتلى فيها كتاب رب العالمين لأنه النور نزل من عند رب العالمين فضيلة القارئ الدكتور منصور الذي حضر ايضا مشاركا معنا في هذا اللقاء الكرماني الطيب المبارك ونيابه عن الاستاذ وحيد الحر وعن الرسولي وشهادتي وحي ربي التوفيق وايضا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وحيط علم حياداتكم بعد ان تستمعون الى هذه التلاوه من طريقه القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي سوف يكون اللقاء مع فضيلة القارئ دكتور عبد الفتاح علي الطاووس الذي أقول أنه فخر لنا للمحافظة الشرقية وللجمهورية العربية والعالم الإسلامي والعربي وما زال لقاء مرسولا وما زال معنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الصابر صاحب حسن الصوت وكثرة الأداء وما زال ايضا معنا الذي يقرا بلسان عربي سوري فضيلة القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ والمقيم في تقادير كل السادة القراء الذين سياتون ويتواصلون الى هذا المكان سنعيش معهم في هذه الليله القرانيه الطيبه المباركه ان شاء رب العالمين هيا بنا نعيش هيا بنا نعيش مع تداوى قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي الذي أدعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم في حسن الاستماع الألف يا سيد الألف يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ي Thank you. عليك الله الجواب العظيم يا الله يا قرآن. بلغة محمد ولا يمنعنكم من الله. محمد بألف كل عليك يا شيخ محمد. نعم يا حبيبي نعم. تبقى السجارة دعني Oh,